اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. وارحم اللهم من مات من آبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين، واجعلهم في قبورهم آمنين، ويوم القيامة من المطمئنين. وارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. اللهم لا تكشف سترك عنا، ولا تجعلنا عندك من الغافلين، ولا من المطرودين، ولا من المطرودين، واجعلنا من المرحومين. وأعطنا كتابنا باليمين، وارزقنا زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا للفردوس وارثين، وعن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم انظر بعين رضاك إلى هذا الجمع من المسلمين. اللهم اكتبنا عندك من السعداء، اللهم اجعلنا عندك من السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم فرج الكرب والهم والغم عن إخواننا في سوريا. اللهم عجل بالفرج القريب لإخواننا في بورما. اللهم احفظ المسلمين، وأحقن دماءهم في كل مكان، وأعن المصلحين، ووفقهم في مصر يا رب العالمين. اللهم اجعل للمصلحين في مصر من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انصر جيش مصر العظيم، اللهم انصر جيش مصر العظيم، واحفظ جنودنا ممن يتربصون بنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ جندنا، واجعلهم من المنصورين. اللهم احفظ جيشنا واجعله من المنصورين، واجعل جندنا هم الغالبين، واجعل جندنا هم الغالبين. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى، والعفو عما مضى. يا واسع الرحاب، يا واسع الرحاب، يا منعما قبل الرجاء، يا مجيبا قبل الدعاء، افتح لدعائنا أبواب السماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.